بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المسجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، وهو درس شرح كتاب النكاح من كتاب عمدة الفقه. ومعنا في هذا الدرس المبارك شارحا لهذا المتن صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء للمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبأخوتي الحضور والمستمعين والمستمعات. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم مع حلقات هذا الدرس المبارك، نسعد كثيرا باتصالاتكم الهاتفية التي تظهر أمامكم على أرقام الهواتف، وأيضا نسعد بتواصلكم عبر إجابات أسئلة هذا الدرس عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العنكبوتية، وأيضا بأسئلتكم التي توجهها لضيفنا. هذا الدرس بإذن الله تعالى سنخصص جزءا كبيرا منه للإجابة عن أسئلتكم سواء الهاتفية أو عبر الإنترنت، فنرحب بكم جميعا. شيخ عبد الله، كما كانت عادة برنامج ومستمرون في هذه العادة بأن نستعرض إجابات الإخوة الواردة في الدرس الماضي، حسنا سنستأذنكم في ذلك. كان السؤال المطروح: أيهما المعتبر في الرضاع، أهو الفطام أم الحولين، مع ذكر الدليل ومناقشة. هناك مجموعة من الإجابات الواردة، لعلنا نبدأ بأولى الإجابات التي وردت من الأخت أم فجر من السعودية، تقول: أولا، الأئمة رحمهم الله ذكروا أن العبرة بالحولين سواء كان الفطام قبل الحولين أو بعده، فلا عبرة بالفطام لقوله تعالى: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر بمعنى الأمر، أي لا يرضع أكثر من ذلك، وهذا يسمى مفهوم الصفة وهو حجة. وذهب أبو العباس ثانيا رحمه الله إلى أن العبرة بالفطام، وعليه فلو فطم الطفل بعد مضي سنة قبل إتمام الحولين فيرى أن الفطام ما بعده ليس ناشرا للحرمة، فعلق ذلك بالفطام حتى لو كان بعد الحولين، أي لم يفطم الطفل إلا بعد الحولين، قال: ينشر الحرمة، وهو قول قوي وله ما يعضده، لما رواه الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وهذا الحديث حسن صحيح. وأكثر الأئمة أن العبرة بالحولين، وقالوا: أما حديث أم سلمة قبل الفطام فهو معلق بمدته لا بنفسه، فالغالب أن الفطام يكون في الحولين، فلو ارتضع طفل بعد سنة وقد فطم فيرى ابن تيمية أنه لا ينشر الحرمة، وعلى قول الجمهور ينشر الحرمة، والله تعالى أعلم. الحمد لله، هذه إجابة ضافية كافية، إلا أنني قلت: وهذا القول قوي من حيث أن يكون الفطام قبل الحولين، أما إن كان الفطام بعد الحولين فإنه لا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الأوزاعي، فألق الأوزاعي الفطام إذا كان زمن مدة الحولين، أما إذا كان الفطام بعد زمن الحولين فالعبرة بماذا؟ فالعبرة بالحولين. وهذا القول قلت هذا قول قوي، وقول الجمهور له حظه من النظر، فهذا استدل بالحديث وهذا استدل بالآية، ويمكن الجمع بينهما كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية، وهو قول الأوزاعي أن يكون ذلك زمن مدة الحولين، فلو كان الفطام قبل ذلك فالعبرة بوجود الفطام، فلو لم يفطم إلا بعد الحولين لكان الحولان كافيين في ذلك. صلى الله عليكم. نستعرض أسماء الإخوة الذين أجابوا معنا في هذا الدرس، مشكورين. الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضا أجاب، الأخت خديجة من المغرب أجابت عن هذا السؤال، الأخت سماء الإسلام من مصر أيضا لها إجابة، الأخت فوزية من الكويت أيضا إجابتها يعني قريبة، غادة من الولايات المتحدة، وطلحة من السعودية، عزيزة بخلعة من السعودية كذلك، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، الأخت مريم من السعودية، خلود من السعودية، أسماء وهبون من المغرب، غزلان من المغرب، نورة من السعودية، كل هؤلاء الأخوة والأخوات يعني أرسلوا إلينا جزاهم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكرنا أيها الإخوة في الدرس بالأمس حينما سألت الأخت قالت هل يجوز للرجل إذا طلق المرأة طلاقا بائنا هل له أن يخطب على أختها صراحة خطبة بالتصريح أم بالتعريض؟ وذكرت أنه لا ينبغي له، وقلت لا يجوز ولا ينبغي أن يصرح في الخطبة وإلا إذا انتهت عدتها، أما ما زالت في عدتها فإنه لا يصرح بل يعرض إذا كان طلاقها طلاقا بائنا، أما رجعية فلا إشكال. وهذا الذي جعلني أتوقف هو أنني ذكرت في الدرس قبل 3 أسابيع مسألة الطلاق الخطبة في التصريح، وقلنا أن المعتدة طلاقا بائنا مذهب الحنيفية والحنابلة ورواية عن علي بن أبي طالب أنه لا يجوز التصريح في الخطبة بل يجوز التعريض. وقلت أيضا أن المطلقة طلاقا بائنا لا يجوز لأن يتزوجها إلا بعد انتهاء العدة، فلو طلق رابعة فلا يجوز أن يتزوج خامسة حتى تنتهي العدة. فهذا على القول بأنه لا يجوز أيضا لا يجوز التصريح. أما على رأي الشافعي ومالك وابن المنذر أنهم قالوا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة البائن إذا كان بيننا وبيننا صغرى أن يتزوج خامسة ولو كانت في عدتها، فهؤلاء على قولهم يجوز التصريح ويجوز التعريض. واضح؟ لأن كل من جاز إبرام العقد معه جاز التصريح فيه والتعريض، لكن على مذهب الحنابلة وهذا الذي رجحناه لا يجوز، فكان الإجابة كما هي، فكانت الإجابة كما هي. لكنني أنا توقفت أنظر هل للحنفية أو المالكية الحنابلة قول، فلم أجد بعد بحث. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. آمين. الآن علنا نكمل الشيخ ولو دبت الصغرى، ونحن قرأنا أليس كذلك؟ لا، توقفنا في القراءة حتى يرجع بها يرجع به على الكبرى. طيب. نقرأ. لكن يعني أريد أيضا أن أذكر الأخوة بأننا يعني ما تبقى من الشرح في هذا الباب والمتعلق بالرضاع يعني سيكون مدته محدودة بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال أسئلتكم حول باب الرضاع وما قبله من أبواب شرحت في هذا الدرس. نعرضها أسئلتكم الحية الهاتفية على فضيلة الشيخ، وكذلك الأسئلة التي ترد عبر البريد الإلكتروني وأسئلة الأخوة الحضور معنا في هذا الدرس. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضاعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعده، فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد، ولا مهر للصغرى ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه، ولها المهر إن كان دخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. جزاك الله خير. قبل أن نبدأ لابد أن نذكر لأهل الفضل فضلهم. فبعض الإخوة جزاه الله خيرا يتصل علي ويناقشني في بعض المسائل ويستفسر ويزيد بعض الفوائد في هذا الدرس، فلهم منا جزيل الشكر أو فرح وعظيم الدعاء أكمله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين. وهذا من باب ذكر لأهل الفضل فضلهم، وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يذكرون ذلك لتلاميذهم فيقول أفادنيها فلان تلميذه. وأنا أشكر الإخوة الذين يذكرون أو يستشكلون بعض المسائل أو يطلبون الاستفسار، حتى جاءتني رسالة بالكتابة طلبوا مني أن أذكر بعض المسائل التي بحاجة الناس إليها، فهذا طيب ويشكرون عليه لأن مثل ذلك يحصل فيه تفاعل واستثمار أوقات الإخوة المستمعين حتى يعم النفع وتكثر الفائدة. أما كتابنا الذي وصلنا إليه وهو قول المؤلف ولو دبت الصغرى إلى الكبرى. الآن صورة المسألة: رجل تزوج امرأتين، كبيرة اسمها مريم وصغيرة اسمها هند، واضح؟ فجاءت الصغرى فدبت، ومعنى دبت يعني سارت وحبت حتى التقمت ثدي الكبرى، وهذا اللبن الذي من الكبرى ليس هو من لبن الزوج، إنما هو من لبن زوج آخر. فجاءت الصغرى فدبت حتى ارتضعت من الكبرى رضاعا ينشر الحرمة. وإذا قلنا رضاعا ينشر الحرمة يكون 5 رضعات مشبعات، ويكون في الحولين أو قبل الفطام على رأي الخلاف الذي سبق معنا. فعلى هذا فلو دبت الصغرى حتى ارتوت وشربت 5 رضعات مشبعات، فيقول المؤلف هنا وهي نائمة، يعني من النائمة؟ الكبرى. الكبرى يعني لم تعلم الكبرى بذلك، والكبرى عاقلة والصغرى غير عاقلة. طيب يقول المؤلف حرمتها على الزوج، ما مثل اللي حرمتها؟ الصغرى حرمت الكبرى على الزوج، لأنه حينئذ تكون الكبرى ماذا؟ أم البنت، أم الزوجة، فلا يجوز، فينفسخ نكاح ماذا؟ الصغرى، نكاح الكبرى، فينفسخ نكاح الكبرى. طيب الصغرى هل ينفسخ نكاحها؟ ها؟ ما تقولون؟ نقول إن كان قد دخل بالكبرى فسخ نكاح الصغرى، وإن كان لم يدخل بالكبرى فإن الصغرى ما زال نكاحها باقية. مسألة الأمس. طيب يقول حرمتها على الزوج، الآن الكبرى لم يدخل بها، يقول ولها نصف مهرها عليه، لها يرجع على ماذا؟ يرجع على الصغرى أم الكبرى؟ يرجع للكبرى، وللكبرى نصف مهرها، لأنها طلقت قبل أو فسخ نكاحها قبل الدخول. قبل الدخول، وكل من فسخ نكاحها قبل الدخول فلها نصف المهر. يقول مهرها عليه، على ماذا؟ على الزوج، لكن الزوج حينئذ يرجع به على الصغرى. طيب الصغرى غير عاقلة يا إخوان، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى وضع التكليف على العاقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن كالنسائي من حديث عائشة: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، وهذه والصبي حتى يبلغ، وهذه في حكم الصبي. فلماذا جعل المهر على الصغيرة وقال يرجع به على الصغرى وهي غير عاقل؟ كيف الجواب؟ عرفنا السؤال؟ كيف رجع المؤلف بالمهر أو أرجع المهر للزوجة على الصغرى وهي غير عاقلة؟ نعم لأنها تسبب في فسخ النكاح، لكن أنت قلت لأنها تسببت في فسخ النكاح، وهذا يكون ماذا؟ طيب ما فائدة تسببت صارت سببا؟ هذا يسميه العلماء خطاب ماذا؟ أين أهل الأصول؟ ثمة فرق بين خطاب التكليف وهو المتعلق بذات العبد نفسه، والمخطاب التكليف 5: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. أما خطاب الوضع المتعلق ليس بأفعال المكلفين، ليس بأفعال المكلفين، إنما هو متعلق بالاقتضاء أو السبب أو المانع أو الشرط أو العزيمة أو الرخصة، فهنا سبب أليس كذلك؟ فلا ينظر في خطاب الوضع إلى التكليف والعقل، فلا ينظر في خطاب الوضع إلى التكليف والعقل، فحينئذ صار ذلك تعلق بلا نظر بين الفاعل هل هو مكلف أو غير مكلف. ولذا لو قتل الصبي قتل خطأ وجب عليه الدية، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه من باب خطاب الوضع، لا ينظر فيه إلى الفاعل، لا ينظر فيه إلى الفاعل. لكن متى ينظر فيه إلى الفاعل؟ من حيث الحرمة وعدمها، حرام عليه أو ليس بحرام؟ التكليف. حينئذ نقول يرجع به على الصغرى لأنه ضمان، لأن الصغرى ضامنة فسخ نكاح زوجها أو نكاح الكبرى. يقول المؤلف إن كان قبل الدخول، لأنه مهر نصف المهر. يقول وإن كان بعده فلها، يعني للزوجة الكبرى المهر كاملا، فلها فللزوجة الكبرى المهر كاملا. لماذا؟ لأن كل من دخل بامرأة وخلى بها واستمتع بها كما يستمتع الرجل من امرأته فإن لها المهر، سواء كان هذا النكاح شرعيا أو غير شرعي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، مع أنه نكاح قال قبله عليه الصلاة والسلام صح نكاحها باطل باطل باطل. واضح؟ طيب. يقول المؤلف وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد. طيب لماذا لا يرجع به على أحد؟ لماذا؟ نقول لأن الفسخ، لأن المهر هنا لأجل الاستمتاع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. نقول المهر ثبت لأجل استحلال البضع، لأجل استحلال البضع، ولهذا لا يرجع به على أحد. طيب يقول المؤلف ولا مهر للصغرى، ألن الصغرى دخل بها ولا أو لم يدخل بها؟ لم يدخل بها. طيب لا مهر لها، المفترض أن يكون لها ماذا؟ المفترض أن يكون لها نصف المهر، لكن لا مهر لها لأنها تسببت في فسخ نكاحها بنفسها، فلهذا ليس لها المهر. وقاعدة كل من ماذا ذكرناه بالأمس، القاعدة كل من تسبب في فسخ نكاح امرأة فإنه يعود الزوج عليه بكامل المهر، إما المهر كاملا وإما نصفه. طيب يقول المؤلف ولو نكح امرأة، ثم قال أن انتهى المؤلف من مسألة الرضاع الكبرى والصغرى، لكن الآن دخل في مسألة ادعاء الرضاع، ادعاء الرضاع. قال ولو نكح امرأة ثم قال بعد العقد هي أختي من الرضاع، فهذا القول يوجب فسخ النكاح، لأنه أقر على نفسه بما يوجب فسخ النكاح، كما لو أقر على نفسه أنه طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات. واضح؟ نقول لأنه أقر على نفسه بما يوجب فسخ النكاح، فمثله مثل ما لو أقر على نفسه أنه طلق زوجه آخر ثلاث تطليقات. يقول المؤلف ولها المهر من؟ أخته من الرضاع. ولها المهر إن كان دخل بها، لماذا؟ لماذا؟ لأنه بما استحل من فرجها كما قال صلى الله عليه وسلم، أو نصفه، ولها نصفه إن كان ماذا؟ لم يدخل به. إن كان لم يدخل به. طيب لماذا ثبت لها النصف؟ لأن الفسخ كان منين؟ من قبل إقرار الزوج، من قبل إقرار الزوج، وليس ثمة تقرير من المرأة. يقول لم يدخل بها فلها المهر، لكن المؤلف فرق فقال إن كان قبل الدخول نظرت، فإن صدقته على أنه أخوها من الرضاع، على أنه أخوها من الرضاع، فليس لها إيش؟ فليس لها شيء. لما؟ لما؟ لما يا أخوان؟ يلا نقول لأنها أقرت ببطلان العقد، بإقرارها بطل عقدها، لأنه عقد عليها وهي أخته، فيكون العقد باطلا، وأيضا المهر باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل وما يترتب عليه. ولهذا قال ولم تصدق، يعني إن صدقته فلا مهر لها، وإن لم تصدق فلها المهر. طيب لماذا ثبت لها المهر وهي أخته من الرضاع والعقد باطل؟ وضح الإشكال. لماذا جعل لها المهر إن لم تصدق وهو قد أقر على أنها أخته من الرضاع، على أنها أخته من الرضاع. نقول الجواب لأنه لا يقبل قوله فيها لأنه تعلق به مال، والقاعدة أن الحجة إيش؟ أن الإقرار حجة قاصرة، والقاعدة أن الإقرار حجة قاصرة، وبالتالي فإن لم تصدق ثبت مهرها أو ثبت لها المهر إن كان قبل الدخول فلها نصفه. المؤلف يقول وإن صدقته قبل الدخول، يعني قال أي أختي من الرضاء قبل أن يدخل بها، قال المؤلف فلا شيء لها، فلا شيء لها. طيب أعيد وشرحته لكن أريد تحريك الذهن منكم، إن دخل بها وقال هي أختي من الرضاء قلنا فسخ نكاحه أليس كذلك؟ وقلنا هل لها المهر؟ قلنا إن صدقت فلا مهر لها أليس كذلك؟ طيب لماذا لا مهر لها؟ لماذا؟ لأنها أقرت بالنكاح الباطل، لأنها أقرت بالنكاح الباطل فيكون هذا النكاح باطلا وما ترتب عليه فهو باطل، واضح؟ فيكون في حكم إيش؟ في حكم الزنا والعياذ بالله، أن عالمة فسكتت. انتهينا من هذا. الآن المؤلف يقول دخل في مسألة أخرى، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع، هو أخي من الرضاع، يعني رجل تزوج امرأة فقالت هو أخي من الرضاع بعدما تزوجها، فلا يخلو الحال من أحوال. الحالة الأولى إن كان قبل الدخول، إن كان قبل الدخول فسخ نكاحه ولا مهر لها. لماذا؟ لأنها هي التي تسببت. فإن أقر، إن كان قبل الدخول، فإن أقر بأنها أخته من الرضاع فلا مهر لها، لا نصف ولا شيء. وإن لم يقر أنكر، فهل لها المهر؟ فنقول أيضا ليس لها المهر لأنها هي التي أقرت. طيب هذا انتهينا منه، وهو إن كان قبل الدخول. وإن كان بعد الدخول، فإن كان بعد الدخول نظرت، فإن كان لها بينة، فإن كان لها بينة، فإن قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها، واضح؟ أو خلنا نقسم تقسيم آخر أسهل لكم، نقول إن قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها، هذه مسألة. لو قالت الزوجة هو أخي من الرضاع فأكذبها، فما الحكم؟ نقول لا يخلو الحال من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لها بينة في ذلك، أن يكون لها بينة في ذلك، فإن كان لها بينة في ذلك فسخ العقد، واضح؟ ولا مهر لها لا قبل الدخول إيش؟ ولا بعد. لماذا؟ لأنها قرض، فلا مهر لها قبل الدخول. لماذا؟ لأنه ثبت إن كان لها بينة فلا مهر لها إن كان قبل الدخول، واضح؟ لماذا؟ لأنها أقرت وأثبتت أن النكاح باطل. وإن كان بعد الدخول فما الحكم؟ إن كان بعد الدخول فهل يكون زنا ويكون ليس له مهر، أم يكون وطء بشبهة؟ واضح الآن؟ واضح المسألة؟ كان معها بينة، إن كان معها بينة فأكذبها ومعها بينة، فنقول إن كان قبل الدخول فلا إشكال لا مهر لها، إن كان بعد الدخول فأقرت فنقول هل كنت عالمة أم لست بعالمة؟ فإن كانت عالمة بذلك قبل العقد فلا مهر لها لأنها أقرت على نفسها لأنها كانت مطاوعة زانية والعياذ بالله، فلا مهر لها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومهر البغي خبيث. وإن كان أنكرت وقالت: أنا ما علمت إلا بعد العقد وعندي بينة. فإنه والحالة هذه، فإنه والحالة هذه، إن كان بعد الدخول فإن الحكم يثبت لها المهر، لأنه كان حينئذ وطئا لشبهة، إن كان قد استحل منها. علمت شيخ بعد الدخول، علمت بعد الدخول ولها بينة، فقالت: هو أخي فأنكر، ولها بينة، فقالت: عندي شهود. فحينئذ لها المهر بما استحل من فرجها، فيكون حكم وطئ بشبهة. وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، هذا إن كان لها بينة. وإن كان ليس لها بينة، القسم الثاني ليس لها بينة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، هذا واضح أليس كذلك؟ طيب، وإن كان بعد الدخول، هذه تجي مسألة مشكلة. وإن كان ليس لها بينة وأكذبها وقد دخل بها، فنقول: إن كانت عالمة بذلك لأنها أخته فليس لها مهر. لماذا؟ لماذا؟ إن كانت عالمة لأن أخته وسكتت حتى استمتع بها فلا مهر لها. لماذا؟ لأنها كانت مطاوعة بذلك، وهذا في حكم الزنا والعياذ بالله. وإن كانت منكرة، ما أقرت، قالت: لا أنا منكر، ما أدري، ما علمت إلا بعد الدخول. فإن كانت ما علمت إلا بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. وإن كانت ثابت لها المهر. طيب، وهل تبقى؟ نقول: هي زوجته في الحكم، هي زوجته في الحكم، وأنكر الآن، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فهي تبقى زوجته، فهي تبقى زوجته في الحكم. أما بينها وبين الله فلا. كيف ذلك؟ نقول: إن قالت: عندي بينة أنه أخي من الرضاع، ما في إشكال، ذكرناه. وإن كان ليس بينة، قالت: والله إنه أخي من الرضاع، وإن أمي التي ماتت أقرت لي بذلك، قال: لا، هي زوجتي وقد دخل بها. فنقول حينئذ: هي زوجته في الحكم، هي زوجته في الحكم، ويلزمها ألا تمكنه من نفسها. واضح؟ لأنها بينها وبين الله ليست لزوجته، فلا تمكنه من نفسها، ولا يحل لها أن تساكنه، ويجب عليها أن تخالعه. فقال: لا، هي زوجتي. قال: أفسخ. قال: ما أفسخ، هي زوجتي، هي زوجتي. وأنكر أن تكون أخته من الرضاع، فحينئذ يجب عليه أن تفتدي بنفسها، فحينئذ يجب عليها أن تفتدي بنفسها، فتدفع هي الخلع الذي هو يسمونه ثمن الخلع، وهو العوض، وهو العوض. وحينئذ نكون قد انتهينا من كتاب الرضاع. الله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. لنفتح المجال الآن للإخوة المشاهدين وأيضا الأخوة الحضور معنا في هذا الدرس، كان هناك ثمة أسئلة. تفضل أخي. الشيخ جزاك الله خير، هل قصد الإمرأة مثلا في نشر الحلمة بالرضاع، هل لها تأثير مثلا ترضى طفلا ويقول مثلا وجدت فيه مثلا ضرورة لابد أن أرضيه، لكن أنا ما أقصد أن تنتشر الحلمة؟ واضح سؤال الأخ، يقول: هل في نشر الحرمة في الرضاع أثر في قصد المرأة بأن ترضع أم لا؟ هذا سؤالك. هل من يجيب؟ مرة معنا. قصد نشر الحرمة. نشر الحرمة يعني تقول أنا أرضعه لكن لا أريد أن ينشر الحرمة، أريد أن أعطيه قليلا وأنا أنزع منه، ولكنه شرب ولم أعلم هل ينشر الحرمة أو لا. ما الجواب عليه؟ من يقول نعم أم لا؟ والدليل من كلام المؤلف اللي مر معنا. ما رأيك الشيخ نأخذ يعني فترة يعني تفكير في الإجابة؟ جميل. سنأخذ اتصال من فضل. الأخ معنا اتصال هاتف من الأخ أحمد من الطائف. تفضل أحمد. الأخ أحمد من الطائف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. هلا حياك الله. ترفع صوتي يا أخ أحمد شوي. يا أخي الكريم سؤالي للشيخ جزاك الله خير. نعم. أنا يعني من رضع من زوجتي، رضع من زوجتي وكان ابني من الرضاع. نعم. الآن هو يعني كبر ويتزوج، فزوجته هل يعني أكون أنا محرم لها أو لا؟ نعم. جي. سؤال واضح. شكرا لك أحمد. شكرا لك. طيب. الجواب. نعم. جواب الأخ أحمد من الطائف، نقول مرت معنا هذه المسألة وقلنا أن مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الرضاع ينشر الحرمة بالمصاهرة والنسب، فحينئذ تكون هذه الزوجة زوجة ابنه وهي محرم أو وهو محرم لها. وأما على رأي ابن عباس بن تيمية كما مر معنا فإن المصاهرة لا ينشر الحرمة، لأن الله يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأما الجمهور فقالوا إن هذا خرج مخرج الغالب، والراجح هو مذهب الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فجعل الولادة شاملة للنسب والمصاهرة. وأما جواب أخي هو أننا نقول ولو دبت الصغرى إلى الكبرى حرمتا عليه، ما كان في قصد ولا والكبرى لا تقصد بذلك، فالقصد لا أثر له في نشر الحرمة، الله أعلم. طيب من أسئلة البريد الإلكتروني الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول هل إذا كتب للمرأة مهر معين عند زواجها ثم طلقت في الولايات المتحدة هل تستطيع أن تطبق النظام الأمريكي في الطلاق والذي يعطيها النص مما يملك الرجل؟ هذه مسألة، وهي أن يكون هذا لنا فهم في ذلك هو أن يكون الرجل له زوجة ويعطيها مهر، لكنه اشترطوا عليه أنه إذا طلقها فلها كامل أو نصف ما يملك، فنقول ينظر، فإن كان ذلك جعل من ضمن المهر فهي مسألة خلافية، هل يجوز الجهالة في الصداق أم لا. واضح الآن؟ يقول ادفع الآن 100,000 والباقي مؤخر بتطليقك بنصف ما تملك، مجهول أو ليس بمجهول؟ مجهول. هل يجوز؟ هذه محل نظر سوف نبحثها إن شاء الله في باب الصداق. وإن كان ليس من باب الصداق، ولكن القسم الثاني إن كان ليس من باب الصداق ولكنه من باب العقوبة أو النظام، فإنه حينئذ لا يحل له، لا يحل لها ذلك، فلو ألزمها أو جوز لها النظام أن تأخذه فيجب عليه أن ترجعه، الله أعلم. الأخت صالح لها سؤال تقول أشكل علي فضيلة الشيخ الفرق بين قول أهل العلم في مسألة ما إذا نكح كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة، ما فهمته أن قول المؤلف أنه لما أرضعت الكبيرة إحدى الصغيرتين انفسخ نكاح الكبيرة دون المرتضعة الصغيرة، فلما أرضعت الصغيرة الثانية صارت الصغيرتان أختين من الرضاعة فانفسخ نكاحهما. تقول يعني أشكل علي فيها. أما القول الثاني فلم أفهم علته، إذ أن الصغيرتين صارت أختين في نفس اللحظة فمن أين فضلت المرتضعة الثانية على الأولى، أم أنهم اعتبروا أنه برضاعة الأولى فسخ نكاحها؟ هي تريد إشكال في ماذا بالضبط؟ تقول في القضية أنه ترتيب في الرضاعة. جميل. الآن امرأة كبرى، رجل تزوج كبرى واثنتين صغرى، هند وسمية. المؤلف يقول أنا قلت نذكر القول الراجح، قل جاءت الكبرى فأرضعت الصغرى، الآن من حين ارتضاع الكبرى الصغرى صارت الكبرى إيش؟ أما للزوجة فينفسخ نكاح ماذا؟ الكبرى إن كان قبل الدخول. الآن صورة مثلا إن كان قبل الدخول، وأما إن كان بعد الدخول فسخ نكاحه جميعا، تنفسخ نكاح الكبرى وتحرم عليها الصغرى أيضا إن كان بعد الدخول، لكن هنا افترض المسألة قبل الدخول، جاءت الكبرى فأرضعت الصغرى فسخ نكاح ماذا؟ الكبرى. فجاءت الكبرى أيضا فأرضعت الصغرى الثانية التي هي سمية، فمن حين ارتضاعها للصغرى الثانية صارت أختين، صارت إيش؟ أختين. وحينئذ لا يجوز له الجمع بين الأختين، لأن الرضاع طارئ على العقد، لأن الرضاع طارئ على العقد، فليست هذه بأولى، ولهذا جمع بينهما فأوجد العقد، فحينئذ نقول يفسخ، يفسخ ثم له أن يتزوج ما شاء. هذه صورة المسألة. السلام عليكم. هذا سؤال متكرر، عفوا يا شيخ قبل ناخذ السؤال، في مسألة يعني نكاح الصغيرة، كان البعض يعني مثل الأسئلة في الدرس الماضي يعني يتساءل كيف يعني ينكح صغيرة وهي أشهر، أو أن المرأة تنكح طفلا صغيرا، أشكل هذا الأمر. هو حقيقة بعض الإخوة يشكل عليه، يقول ولو تزوجت المرأة صغيرا أو طفلا كيف يكون هذا؟ أولا يا إخوان، نحب أن نبين أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون مثل هذه المسائل إنما يذكرونها فرضا فيما لو وقعت، ومثل هذه الأشياء ربما تقع نوادر من المليار واحد أو اثنين، لكن لا بد حكم الله سبحانه وتعالى أن يعلم. هذا واحد. الثاني أن أهل العلم أحيانا يذكرون النوادر في مسائلهم لتحريك الذهن وتدريب الطالب على الفهم، هل تحقق فهمه أم لا. الثالثة أنه ربما يوجد مثال، أحيانا تكون امرأة أو طفل ماتت أمه ومات أبوه وليس له عائل، فجاء أهل الحي فقالوا في البادية، قالوا من يأخذ هذا الطفل يربيه؟ جاءت امرأة أرملة قالت أنا أخذه، لكن أريدكم أن تزوجوني حتى لو كبر ما أجد غضاضة وليس في صدري لبن، فأريد أن يكون زوجي حتى لو كبر أبقيه عندي. يوجد هذا أو ليس يوجد؟ يوجد، فتتزوجه حتى يكون محرما لها لو كبر، لكن لو ربته وجلست معها فشبع منذ الصغر وهي لم ترضع وليس في صدرها لبن، ربما يشق ذلك عليها فيما لو كبر، هل يكشف لها أو لا يكشف لها. فلأجل هذا ربما تتزوجه ليس إلا جي. أحسن الله إليكم. معنى اتصال هاتفي معنى الأخت هند بن حايل، تفضلي. سمعينا من الهاتف يا أختي، هند تفضل. السؤال؟ لا نعم السؤال. نعم نسمع فيك. أيوه نسمع. تفضل السؤال. السؤال طول عمرك، وشان احنا كان بنشنا المسألة كارضاء اللي هو يقول نعم اللي يقول يقول يقول الزوجة الكبرى ترضع الزوجة الصغرى على بعضها، وشان ترضع يعني هم كبار؟ لا احنا نقول يا اخت هند نعم احنا نقول الكبرى ارضعت الصغرى او الثلاث الاصاغر. اي الثلاث الاصاغر يا مصغر بصغرى ولا بكبرى على ما قال؟ لا بصغرى هن. زين اذا هو لا احنا بنش ما ندري وش السالفه. لا بصغرى. اي هو لو يوضح يقول يا من صغيرات ارضعت زي من صغيرات طفلات على ما متزوجين قبل يعني هو هذا. اي نعم متزوجهن قبل. اي متزوجه واحد قبل. لا هي ناظر يا هند. نعم. هذا رجل تزوج اربع نساء، واحدة كبرى وثلاث اصاغر، ما زلنا في المهد. فجاءت الكبرى فارضعت هذه الثلاث الاصاغر. الثلاثة هذول. اي نعم. من وشن طلق الزوج هذا؟ نعم. هو طلق الزوج هذا وخذ الزوج لا ما... اي نعم اي نعم. كذا هلا هي مفهوم. الله يجزاك خير. حياكم الله. شكرا مع السلامة. احنا بنفنا اول ما ندري وش السالفة على المقام. طيب. الحمد لله. الان فهمتم. يلا مع السلامة. طيب. نعود مرة اخرى سؤال الاخوة الحضور معنا في الدرس، تفضل سؤالك اخي. الشيخ جزاك الله خير، هل يجوز رسائل الجوال بين الفتاة والفتاة يعني قبل العقد إذا كانوا قد اتفقوا مثلا العائلتين مثلا عائلة الفتاة؟ جميل، هذه تكلمنا عنها وقلنا في مسألة التوسع في حديث الخاطب مع خطيبته، وقلنا إذا كان الخاطب مع خطيبته لينظر صياغة عبارتها وبيان كلامها وينظر ما تهواه بحشمة وأدب وخلق إسلامي رصين فلا بأس، شريطة ألا يدوم، لأنه أحيانا يكون الأمر مرة ثم مرة ثم نظرة ثم كما قال أحمد شوقي، فحينئذ نقول لا يكثر من ذلك، وحينئذ كذلك لا يكثر من الرسائل، ولو كان يريد أن يحادثها فإنه يبرم العقد ولو لم يدخل بها إلا بعد زمن. حسن الله عليكم. معنا اتصال هاتفي أيضا، الأخت أفراح من الخرج. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، على قول ابن تيمية أن العبرة بالرضاع إذا كان في قبل الفطام، هل يدخل في رأيه إذا كان الطفل لا يتشوف إلى لبن الأم قبل الفطام أنه ما ينشر المحرمية؟ وإذا كان ليس رأي هذا ابن تيمية فمن قوله؟ أما السؤال الثاني، خلنا نجيب هذا يا أختي عشان ما يكثر. أما هذا فإن ابن تيمية يعلق بالفطام، ومسألة الطفل لا يحب الرضاع ليس هذا فطاما، لأن بعض الأطفال أحيانا يكره لبن الأم ويرتضع من الحليب الصناعي، ويرتضع من الأم إذا أخرج بصوانة معينة أو في لبن الطفل الذي يضع في أنبوبته، فحينئذ لا يكون هذا فطاما، لكن الفطام هو أن يشتهي إلى الأكل ولا يتشوف إلى الطعام، هذا القصد. طيب يا شيخ، السؤال الثاني، هل تؤثر الرضاعة إذا كان لبن الأم لها أكثر من سنتين وسابع الحمل، سواء رضعه بمص أو شربة، وسواء كانت الأم ميتة أو كانت حية؟ قلنا هذا، وقلنا أن العبرة بوجود اللبن سواء كانت المرضعة حية أم ميتة. لا، أنا أسأل عن نفس اللبن، يعني إذا كان لها أكثر من سنتين، لا أسأل نفس الطفل. اللبن إذا كان جيدا فلا بأس، فينشر الحرمة، وأنتم تعلمون أن أحيانا في بعض المستشفيات الأوروبية أو العربية أو الإسلامية يضعون ما يسمى ببنوك الحليب، فيأخذون هذا اللبن من صدور الأمهات فيبقونه في ثلاجة حتى إذا جاء وقت الحضانة يعطونه الأطفال، وصدرت الفتوى في تحريم بنوك الحليب لأنه فيه اختلاط الأنساب، ومعلوم أن هذا الحليب يبقى زمانا طويلا. السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل لخال أو الأم من الرضاع حق الصلة، وهل يعد عقوق لو مثلا أنادي أمي من الرضاع مثلا باسمها؟ شكرا للأخت على السؤال. هذا بناء على حسب العادة، على حسب العادة، فإن كان من عادة الناس أنهم لا يرون اكترافا في أنه يسمي أمه من الرضاع أم علي أم عبد الله أم محمد فلا حرج، لكنه من الكرم والأفضل والإخاء وإعطاء أهل الفضل فضلهم أنه يسميها بأمي، أن يسميها بأمي. هذا السؤال الشيخ عبد الله متكرر حقيقة، من أخت سما الإسلام من مصر تقول إذا تعاطت المرأة ما يدر لبنا أو أربع طفلة هل يصبح زوج هذه المرأة أبا لها لهذه الطفلة بالرغم أن اللبن لم يثب بسببه؟ هذا السؤال تقول إذا تعاطت المرأة ما يدر لها لبنا وأربع طفلة هل يصبح زوج هذه المرأة أبا لهذه الطفلة رغم أن اللبن لم يثب بسببه؟ سؤال جيد جدا، واضح السؤال. نقول لا ينشر الحرمة بين الطفل وبين الرجل لأن هذا اللبن لم يثب منه، لم يكن لبنه، فحينئذ يكون هذا الطفل له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع على قول الجمهور خلاف الحنابلة. السلام عليكم. أحد الأخوات تسأل تقول يعني نريد من فضيلة الشيخ الرد على سؤال فيما يرى الخاطب من خطيبته، لأنه له أن يرى منها إن كان فيها عيب مثل الحرق أو أن تكشف عن ظهرها حتى ولو كان هذا الحرق في والحرق في فخذها. الحرق نعم. ونرجو أن يوضح لنا فضيلة الشيخ هذه المسألة، لأنه لا يتصور أن تفعل هذه المرأة هذا الأمر، المرأة الحرة العفيفة. ناظر يا أخوان، نحن نقول أنه لو طلب الخاطب من خطيبته أو من ولي البنت التي بها عاهة في دواخل جسدها وقال أنا متزوجها لكن أريد أن أنظر هذا السواد الذي في الظهر أو هذا السواد الذي في الفخذ مثل شامة مثلا، هل السؤال هل للزوجة المخطوبة أن تكشف بالجواز؟ هل لها؟ نقول نعم لها ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، هذا له. لكن مسألة المخطوبة ترفض لها ذلك أيضا، فإذا رفضت فلها ذلك وللمخاطب ألا يتقدم أيضا ولا يقدم على الزواج. وكون البنت أو العفيفة التي لا تفعل هذا، هذا دليل على كرمها ومروءتها، لكن الجواز شيء والفعل والفعل شيء آخر. نحن نقول هذا يجوز. فلو أرادت امرأة تقول أنا ما جاءني أزواج، فيقال لهم لو سترنا هذا العيب لكان هذا لا يجوز لأنه يعني ستر في عيب، ولو قلت لا لما جاءني بعض الأزواج وأنا كبرت في السن، فهل لي أن أكشف هذا حتى يعلم الأزواج ذلك؟ نقول لهم ذلك. فإذا جاز يا إخوان أن تكشف لأجل العلاج فلأن تكشف لأجل الزوج من باب أولى، ولا حرج في ذلك. وكون المرأة ما شاء الله يستعصي إدراكها هذا لعفتها وحيائها، فهذا دليل على نبلها وفضلها ومرؤتها، لكن نقول يجوز. أحسن الله عليكم. الأخ أبو حفص محمد ابن عبد العزيز من المغرب له سؤال، يقول رجل منذ سنوات وهو يربي في بيته ابن أخيه وكان ابنه وكأنه ابنه، عمره الآن حوالي 12 سنة، هل يجوز له أو هل يجوز لي أن أنصحه كي تقوم زوجته بإرضاعه أو ترضعه أختها كي تصير أما أو خالة للطفل؟ هل يجوز لي هذا مع العلم أنني أعلم أن الراجح هو عدم جواز إرضاع الكبير، ولكني متأكد أنه لن تتحجب زوجتها أمام هذا الولد وإن صار كبيرا ولن تتعامل معه إلا كأنه ابنها، وجزاكم الله في الدرس الأعلى. سؤال جيد. نقول ذهب جمهور الفقهاء بل عامة الفقهاء على أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة، سواء كان ذلك مما يحتاجه الزوج والزوجة، يعني يحتاج هذا الرجل الكبير يحتاج الزوج والزوجة أو لم يحتاجه، وقالوا أن هذا إنما هو رخصة لسالم مولى أبي حذيفة خاصة، وأبى تقول أم سلمة كما في الصحيح، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد عليهن بتلك الرضعة، وقالوا لعائشة إنما كان ذلك لسالم خاصة. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أو بنات أخواتها أن يرضعن من كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال الكبار، وهذا خصوصية لعائشة. وأما عامة العلم فقالوا لا رضاعة ولا ينشر حرمة الكبير. وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أنه لا ينشر الحرمة في رضاع الكبير قبل بعد الفطام إلا إذا كان وضعه كوضع سالم، بأن يكون صبي تربى عند قوم واحتاجوا إليه ويشق ذلك عليهم في أن يتركوه، فإن له أن يرضعوه. وقال ابن تيمية هنا إن هذه الخصوصية خصوصية أوصاف وليست خصوصية أشخاص، خصوصية أشخاص لسالم، يقول ابن تيمية لا ليس على قول الجمهور، ولكن خصوصية أوصاف، فمن كان وصفه كوصف سالم وسهلة بنت سهيل مع زوجها فإنه يجوز له الرضاع، وإن لم يكن فلا. ولهذا قالت وإن سالما يدخل علي وإني يراني وعلي فضلا، يعني ثياب الخفيفة التي تلبسها المرأة أمام زوجها، وإني قد بلغ سالم مبلغ الرجال وأرى أن أبا حذيفة يشق ذلك علي، قال أرضعي تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فذهب أبو العباس لهذا، وأرى والله أعلم أن قول الجمهور أحوط، ولكن قول الجمهور أحوط وأظهر، ولكن إذا كان الإنسان يعيش في بلد، بلد ربما تكون شعائر الإسلام ليست ظاهرة قوية متينة بحيث تصان وتحفظ، بل تسيب، المرأة تكون أحكامها وأفعالها ليست بذاك، فأقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فلو أخذنا بقول أبي العباس هنا وليس من باب أنه أخته ولكن من باب تخفيف الشر استثناء بذلك، فأرى والله أعلم أنه لا حرج. وللعلماء كلام طويل في باب الأخذ بالقول الضعيف لمصلحة الراجح، والمالكية هم لهم قصب السبع فيما يأخذونه في مسألة الأخذ بالقول الراجح لما جرى عليه العمل. أحسن الله عليكم. لأننا نأخذ آخر اتصال في هذا الدرس، الأخت أم معاذ من مكة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم، مسألة إرضاع الكبير، هناك من بعض المشايخ يجوزون هذا الأمر استنادا لحديث سالم مولى أبي حذيفة، ويقول إن كان الأمر فيه حاجة، مثلا يعني رجل ماتت أمه وأبوه صغيرا وكذا، فحتى تبعد المشقة وكذا، فما رأيكم؟ بعضهم يجوزون هذا الأمر، وبعضهم يرى كما سمعنا من قول الشيخ عبد الله قبل هذه الحلقات إنه بتحريم هذه المسألة، فنحب الاستفاضة في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. أم معال، نعم، قبل أن تسألين أجبت بإجابة ضافية في مثل هذا، وقلت أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يرى أن سالما مولى أبي حذيفة إنما جوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتضع من سهلة بنت سهيل لأنه فيه حاجة، وأن خصوصيته هنا إنما هي خصوصية أوصاف وليست خصوصية أشخاص. وقلنا أن الراجح والله أعلم هو قول الجمهور خلافا لأبي العباس بن تيمية، وقد قالت أم سلمة وأبا سائر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل علينا أحد بتلك الرضعة، وقالوا إنما هو لسالم خاصة، وعلى هذا فإنما هو لسالم خاصة. لكن قالوا أثناء هذا القول لأحد المشايخ، هذا ليس خاصا بهذا الرجل وبهذه المرأة، لأن الأحكام الشريعة لا تختص بأناس معينين، نعم، إنما هي تكون لهذا الرجل ولمن كانت حاله مثل حاله. نعم صحيح. هذا هو رأي ابن تيمية، فإنه بجعله بأنها خصوصية أوصاف، ولكن الأقرب الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقد قال النبي لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، والقاعدة الفقهية أن النص الشرعي الظاهر أو الأصل الظاهر إذا خرج منه فعل فإنه يبقى على خصوصيته ولا يقاس عليه، لأن الرخص لا تقاس بغيرها. أحسن الله إليكم بارك فيكم. لعلنا قبل أن نختم هذا الدرس شيخ أن تذكروا الإخوة سؤال هذه الحلقة. نعم، سؤال هذه الحلقة وهو ما ذكرناه آخرا، لو قالت الزوجة لزوجها هو أخي من الرضاع فأكذبها الزوج، فما الحكم؟ اذكر الأحوال مع حكم كل قسم، والله أعلم. إعادة السؤال نتكلم. أعيد. نعم. نتكلم. لو قالت الزوجة لزوجها هو أخي من الرضاع فأكذبها الزوج، فاذكر الأقسام في ذلك مع حكم كل قسم، والله أعلم. نعم. إذن أيها الإخوة، هذا هو سؤال هذه الحلقة، ننتظر الإجابة عليه في الحلقة القادمة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب على شرحه وبيانه وإجابته عن الأسئلة، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.